الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب بناء المسجد على القبر. يعني هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على حكم بناء المسجد على القبر وهو التحريم. وبسند متصل قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس هذا ابن أخت مالك بن أنس. قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أبوه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة مشهورين بالفتوى عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الإسناد من لطائفه أولا أنه مسلسل للمدنيين من أول إلى آخره، ثانيا في روايته الراوي عن خالي، ثالثا في رواية تابعي عن تابعي والابن عن أبيه هشام عن عروة، رابعا فيه عروة بن الزبير عن البقاع السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة، جمعه بعض في هذا فهو أحد هؤلاء السبع. خامسا عائشة رضي الله تعالى عنها فيه هنا رواية الراوي عن أبيه عن خالته وهي أم المؤمنين سيدة أو أفضل نساء فقهاء النساء، وهي من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث ومشهورة بالفتوى كذلك أيضا أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مريضا ذكرت بعض نسائه أم سلمة وكذلك أيضا سيأتي، قال أنها كنساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة أم حبيبة هذه بعض نسائه رضي الله تعالى عنهما، أتت أرض الحبشة أي لهجرة الحبشة هاجرتا، فذكرتا من حسنها وتصاور فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، هذا محل الشاهد، ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور وعلى تحريم التصاور تصوير الميت حتى يعبد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تنبيه أمته ألا تسلك هذا المسلك ولا تذهب هذا المذهب ولا تتخذ قبره كما اتخذ هؤلاء قبور أنبيائهم عيدا. قال رحمه الله تعالى باب من يدخل قبر المرأة وسيأتي في الحديث الجواب عن هذا. وبالسلام المتصل قال حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا فلح بن سليمان المدني قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان أي يبكي لأجل فقد ابنتي فقال هل فيكم من أحد لم يقار في الليلة أي لم يقرب من امرأتي لم يجامع الليلة وبعضهم فسره بالمقارفة من اقتراف الذنب أي من لم يذنب وهذا بعيد عن ظاهر الحديث وإنما هو المجامع فقال أبو طلحة أنا مع أنها زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه لكن الظاهر كما قال أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه لما اشتد عليه الحال جامع في تلك الليلة جاريته فلذلك سكت فأبو طلحة قال أنا لم أجامع لم أقرب من النساء أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها أي هناك وضعها في قبرها في لحدها قال ابن مبارك قال فليهم أراه يعني الذنب هذا تفسير وتأويل وظاهر كلام المصنف أو إراده هذا يميل إلى هذا من الذنب لمقارف الذنب قال أبو عبد الله ليغترفوا مؤكدا لهذا المعنى أي ليكتسبوا لكن المشهور في تفسير الحديث أن المقارفة هو القرب أو المجامعة لزوجته فهذا هو أقرب التفسير قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الشهيد أي هذا باب حكم الصلاة على الشهيد والمسألة فيها خلاف ويعني بعضهم يمنع وبعضهم يبيح وبعضهم يرى الخيار التخيير وابن حزم يقول إن صلي على الشهيد فذات وإن ترك فذات فطيب وبسنة المنطقة قال حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي عارف قال السبعة أحد المكثرين السبعة روى 1540 حديثا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد لماذا؟ لقلة الثياب لقلة الأكفان جمعهم في ثوب واحد للضرورة وهذا جائز يدل على جواز مثل ذلك إذا دعت الحاجة وماذا ثم أيهم ثم يقول عند جمعهم في لحد واحد إلا فالأصل أن يكون كل ميت بلحاله ولا يضم أو لا يضاف إلى آخر أيهم أكثر يعني أخذ للقرآن يسأل من هو أكثر أخذ للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه في اللحد وهذا فيه فضل إكثار أو حفظ القرآن أو تفسير من القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل كلهم شهداء ومع ذلك إذا كان أحدهم أحفظ وأكثر قرآنا قدمه إلى القبلة لأن القبلة جهات عظمى فلذلك قدموا إليها الميت قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء أنا شهيد يوم القيامة على هؤلاء بأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم لله يوم القيامة وأمر بدفن في دمائهم أي لم يغسلوا ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم هذا مما يدل على عدم مشروعية الصلاة على الميت ومن هنا أخذ كثير من أهل العلم فقالوا إن الشهيد لو صلى عليه لم يغسل أو غسلوا لو صلى عليه وأدلة واضحة هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت بدل على مشروعية ترك الصلاة على الشهيد ولسنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن سفيان التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه سعد سويد عن أبي الخير مسد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمصريين من أول إلى آخر وعبد الله بن يوسف هذا وإن كان نزيل دمشق لكنه تنس وتنس تنسي وتنس قرية من قرى مصر وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي يزيد من الخامسة وأبو الخير من الثالثة وعقبة بن عامر صحابي نزل مصر وتولى إمرتها 3 سنين لمعاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما أي في آخر حياتك المودعي الأحياء والأموات فصلى على أهل أحد صلاته على الميت هذا ظاهر كلام المصنف أو إرادة المصنف هنا يرى أن معنى الصلاة الصلاة الحقيقية وهي الصلاة على الجنازة المشهورة وهي أن نصلي أربعة تكبيرات، نكبر أربعة تكبيرات أو حسب ما يراه. فهذا هو الذي يعني يستفاد من أن البخاري يرى ذلك. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم مشروعية الصلاة على الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين. ثم الذين قالوا يعني لا يشرع، أول هذا الحديث بأن الصلاة هنا معناه الدعاء بالمغفرة والاستغفار لهم، وليس الصلاة معروفة. ومن جملة ما احتج به هو أنه بعد 8 سنين، وهذا لا يقوله أحد. القائلون بجواز الصلاة على الميت لا يقولون بعد 8 سنين، ولذلك قالوا كذا، لكن هذه كلها ظاهرها ما هو واضح. ولذلك نقول إن الصلاة الحقيقية صلاة الجنازة بعد 8 سنين فعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ تشريعا لأمته، فدل على جواز الصلاة على الشهيد نصلي عليه. قال ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، أي متقدمكم الفرط، وقوله الفارط هو الذي يتقدم أمام القوم في البحث أو في الورود إلى الماء ليعد لهم هناك الأرسان، وكذلك أيضا ما يسمونه مغرفة وما إلى ذلك، فهذا يسمونه فرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه بذلك حيث أنه يتقدم أمته إلى الحوض ليسقيهم في ذلك اليوم. وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآل، معنى ذلك رؤية حقيقية. فشف الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الحوض الذي في الآخرة في الجنة، فأراه الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن مرآه، فقال لأنظرن الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني معناه أن كنوز الأرض كلها يعني لو ارتفقت بها، لو أردت أن أستمتع بها لفعلت، لأن الله أعطاني مفاتيحها. أو قال أشك من الأرض مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد إشراك ارتداد الأمة كلها، لا، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا بها، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم وتلهيكم وتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي أخشاه، يعني أن ارتداد الأمة عن الإسلام جميعا هذا ما هو متصور، ما هو واقع، الله سبحانه وتعالى عصمهم عن ذلك. لكن مشكلة الدنيا، الدنيا هذه يفتح على من كان متأخرا فتفتنهم عن دين الله وتمنعهم عن أداء ما وجب عليهم، هذا الذي أخشاه. وهذا هو الواقع في أمته بعدما تأخر الزمان، فتح الله خزائن الأرض على الأمة فانشغلوا فاشتغلوا بها وأعرضوا عن كثير من الدين، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء وترك الصلاة على الشهداء، فدل على جواز الأمرين. قال رحمه الله تعالى باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، أي عند الضرورة. وبسنة المطلق قال حدثنا سعيد بن سليمان المصري، وقال حدثنا الليث، قال حدثنا المشاب محمد بن مسلم أبو بكر عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. فهذا في دليل على أن يعني الدفن للضرورة أكثر من واحد قبر واحد جائز. قال ابن رشيد جرى المصنف على عادته إما بالإشارة إليها بالإشارة إلى ما ليس على شرطه، وإما بالاكتفاء بالقياس، وقد وقع في رواية عبد الرزاق يعني مشار إليها قبر بلفظ وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، يعني معناه الثلاثة ما هو وارد في الحديث هذا، ولكن في رواية في حديث آخر أشار إليهم المصنف إلى ذلك، أشار إلى ذلك البخاري. قال والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث، وأما القياس في نظر، لأنه لو أراد لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، وأخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبره. وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن وافلة بن أصفع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين. المهم كل هذه للضرورة عند يعني إرجاء الأمر إلى ذلك، وأما بدون ذلك فجعل كل ميت على حدة هو السنة. قال رحمه الله تعالى: باب من لم ير غسل الشهداء. باب من لم ير غسل الشهيد نسخة غسل الشهداء. الشهداء لا يغسلون. لماذا؟ لتكون دماؤهم شهادة لهم. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري من الطبقة التاسعة قال: حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر من السابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني هذا من الرابعة عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم، أي في شهداء أحد، ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم، أي مع دمائه، يعني يوم أحد ولا مغسلهم. فدل على أن الغسل يشرع للشهيد، شهيد المعركة. وأما الشهداء فكثيرون، فهؤلاء كلهم يغسلون إلا شهيد المعركة. وبالسند المتفق على أخبرنا قال: باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد، سمي باللحد لأنه في ناحية، اللحد ناحية جانب معنا، وكل جائر أي مائل ملحد سمى ملتحدا معناه مادلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا، إذا كان في وسط القبر يسمى ضريحا، وإذا كان في جانبه في أحد الجوانب يسمى لحدا. هذا مراده. وكل سنة فما سيئني. والسند المتصل قال: حدثنا المقاتل محمد بن قاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي أبو عبد الرحمن الطبقة الثامنة قال: أخبرنا الليث بن سعيد قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أفضل القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه باللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. والاستدلال واضح، لأنه يعني في اللحد جعل يجمع بين الرجلين قتلى أحد في ثوب واحد، أي في اللحد الواحد، قدمه باللحد، فدل على أن اللحد سنة. وأما الضريح كذلك أيضا جائز، لأن كليهما كانوا يفعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة في اللحد والضريح في الشفق واللحد. فأخيرا قالوا: نرسل أبو طلحة، كان أهل المدينة كانوا يشفقون، وأهل مكة كانوا يلحدون، يلحدون الحدون اللحد أو الإلحاد. فأرسلوا نرسل إلى كليهما، فمن اختاره الله تعالى جاء أول، فأرسلوا إلى هذا وإلى هذا، فجاء صاحب اللحد أول، فقال: هذا الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالوحيد وليس شقا. لكن كلاهما كان عمر به في حياته، فدل على أن هذا وذاك يعني جائزا. لكن إذا كانت الأرض رخوة يقولنا الشق أولى، وإذا كانت صلبا يكون اللحد أولى. وبالسند المتفق قال: وأخبرنا أوزاعي، وأخبرنا أوزاعي هذا معطوف على المبارك، وأخبرنا أوزاعي في نسخة قال المبارك معطوف على الأول. وأخبرنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتل أحد: أي هؤلاء أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نميرة واحدة، أبوه وعمه كفنا في نمرة واحدة. النمرة بردة من صوف، بردة من صوف أو غيره مخططة يسمونها نمرة. وقال فراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض، نمرة. عمه وكذلك أبوه كان في نمرة واحدة. قال: وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال: حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. ومن سمع جابرا تقدم شرحه بأنه عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن كعب بن مالك. فإذا هذا بيان لاختلاف الأسانيد فقط، وهو أن ابن شهاب قال عن جابر، وفي رواية قال عن عبد الرحمن بن مالك، وهذا هو المقدم وهو الأولى في الإسناد. هذا موصول في الزريات للزري، وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزري، وقد تقدم البعض فيه قبل بابين. قال الدارقطني في التتبع: اضطرب فيه الزري وأجيب من اضطرابه، لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزري حمله عن شيخين، وأما إبهام سليمان الشيخ الزهري وعبد الأوزاعي له فلا أكثر ذلك في رواية من سماه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا. وأما رواية أسامة بن عبد العزيز فلا تقدر في الرواية الصحيحة لضعفهما، وقد بينا أن البخاري صرح بغلط أسامة فيه. وسيأتي كلامه على بقية فوائد حديث جابر المغازي، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل، كل من فضل على غيره يقدم في اللحد اعتبارا بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الإبخير والحشيش في القبر، أي باب جواز استعمال الإبخير هو نبت طيب الريح وكذلك الحشيش في القبر إذا دعت الحاجة، يعني معنى ذلك أن هناك لبينات، لبين جنب لبين، فهذا اللبين لا لبين لا بد أن تكون هناك فتحة صغيرة أو كبيرة، ولا بد من استعمال الحشيش والإبخير لئلا ينكب أو ينكثئ التراب على الميت، فهذا يستعملونه لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقي: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا خالد الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الطبقة الخامسة، عن عكرمة مولى بن عباس من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض لم يحرم أحد، وإنما نسب في حديث إن إبراهيم حرم مكة معناه أشاع أو علم أظهاره للناس بعد أن نسوه أن تناسوه، فإبراهيم عليه السلام جدد وأعلم الناس التحريم، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت في ساعة من النهار، ساعة من النهار عبارة عن اليوم الكامل من الصبح إلى ما بعد العصر، فبعد العصر كانت عادت إلى حرمته، لا يختلى خلاها ولا يؤضل شجرها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. ومعنى تنفير الصيد أن تجد صيدا نائما تحت شجرة أو تحت حجر صخرة مثلا فتزعجه حتى يهرب من هناك وتجلس مكانه، هذا ممنوع، لا تزعجه ولا يعني ترهقه حتى يترك مكانه، لأنه أحق بذلك ومحترم بسبب حرمة الحرم. قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعري، هذا تحريم للقطة مكة، تحريم للقطة مكة دائما، يعني إذا وجد الإنسان لقطة في مكة الواجب ألا يتعرض لها يمر عليه، إلا إذا أمن من نفسه أنه سيعرفها، فإن حركها وجب عليه الضمان. ولذلك يقولنا: لو وجدت سجادة مفروشة وجئت وأزعيتها إلى محل آخر وقمت مكانها وآت حرامي أخذها، وجاء صاحبها وقال: أين سجادتي؟ قال: ذهبت، وجب عليك الضمان، لأنك تسببت لإزعاجها ودخلت في ضمانك بسبب أخذك لها. فهنا التعريف واجب دائما، التعريف واجب دائما. وهنا للعلماء أقوال، وذلك أنه إذا كان بسيط كما في حديث جابر رضي الله عنه أحل لنا وأبيح لنا في السوط وما إلى ذلك العصا أن نستمتع به، وهذا الحديث إن كان في كلام على كل حال إذا كان مما لا يلتفت إليه صاحبه كريال واحد مثلا، وكذلك أيضا منادل وما إلى ذلك أو الأحذية وما إلى ذلك، هذه قالوا يباح أن تأخذها وتنتفع بها، وما عدا ذلك الذي يبحث عن صاحبه حرام أن تلتقطه إلا إذا عرفته، وجب عليك التعريف إلى أن تجد صاحبه، ما يجوز أن تتصرف فيه. ثم مما أظهره أو ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى وهو معقول، قال: إذا وصلت إلى حد أن تضيع مثلا طال الزمن أن تستفيد منه، لأن إضاعة المال بالنص حرام، فإذا الذي التقطته إذا خشيت أن يضيع لأنه ما جاء صاحبه وخشيت أن يضيع، لا، إضاعة المال حرام فاستفيد منه، وإذا جاءك سائر كذا. وأما بدون ذلك فلا، فالأحسن للإنسان أن لا يتعرض للقطة مكة ويترك ذلك على حاله. فإن تعرضوا فقد وجب عليه التعريف دائما. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخرة، هذا محل الشاهد، إلا الإذخرة. لماذا؟ لصاغتنا وقبورنا، أي لأمرين، وفي ثالث أيضا لبيوتنا. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الإذخير، أي استثناه بالوحي، وهذا ما يسمى الاستثناء التلقيني. وقد مر لنا أن في الفوائد السمية لها بيتان أو أكثر، يعني العطف التلقيني والاستثناء التلقيني، هذا يسمى الاستثناء التلقيني، وهو أن يستثني شخص من كلام غيره ما له علاقة به. إلا للخير، إلا للخير استثناء العباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضد قطيع ولا يعني لا يؤذر ولا يختلق لها إلا للخير، فهذا استثناء تلقيني. والعطف التلقيني في قوله تعالى قد مر علينا في التفسير في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: ومن ذرية، هذا يسمى العطف التلقيني، وهذا أيضا كان في كلام العرب. فهذا يعني أولا لصاغتنا، معنى صاغتنا وهو الذي يصوغ الجواهر، وهو وفي رواية قال إيه بقيننا، والقين هو الحداد، وذلك أنه يستفيد من ماذا؟ في إيقاد النار، في إيقاد النار بالإذخير، يعني يوقد النار به فأبيح له. وأما في قبورنا نحو الذي الباب الذي معنا هو القبور، وذلك أنه بين اللبنات يجعل ذلك الإذخير فاستثني لذلك. ثم استثناء آخر لبيوتنا، والبيت ذلك أنهم يسقفون بيوتهم على أخشاب، وهذه الأخشاب لا بد أن تكون بينها فتحات، فلو صبوا على التراب لدخل في البيت ولا استفاد الناس منه. فإذا يأتون بالإذخير ويجعلون خلال تلك الأخشاب الإذخير، ويصبون فوقه التراب الذي يريدون أن يصبوه فوق البيت، هذا البيوت القديمة يعني. قال: وهذا الاستثناء بالوحي، وهذا هو الظاهر. اختلف العلماء في الاستثناء هذا، بعضهم يقول بالاجتهاد، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، لكن الظاهر هذا بالوحي، الظاهر هذا في الوحي، لأنه أسرع ما يكون قال إلا الإذخير مباشرة، فمعناه جاءه الوحي أن يستثني ذلك. وبعضهم يقول بالاجتهاد، وبعضهم قال إنه كان يعني مفوض إليه، قال الله سبحانه وتعالى: بين حرمة مكة فإن طلبوا منك استثناء شيء استثني لهم. فجاء العباس ووفق لذلك إلا الإذخير، فقالوا إلا الإذخير، إذني مفوض إليه. للعلماء في أقوال، الحاصل إنه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، إنما هو وحي يوحي له سبحانه وتعالى، ولو قلنا باجتهاده لكنه لا يقر على باطل. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر المجتهدين أن سائر المجتهدين يقرون على باطلهم بل يؤجرون على اجتهادهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد، وهو القول الراجح من أقوال أهل الرسوليين أن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا، ولكنه لا يقر على خطأ، بل يأتي الوحي يقومه في نفس الوقت، فإذا كان صوابا أقره عليه. فإذا اجتهاد فنقول كله وحي. لماذا؟ لأنه إما أن يأتيه وحي فيبين ذلك الوحي، وإما أن يجتهده لما وقع في قلبه في روعه ويسكت الوحي عليه، فإذا هذا أيضا وحي، لأن الوحي لا يسكت إلا وينزل عن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا معناه لذلك الوقت إذا كان أمر مخالفة الشرع لا يسكت الوحي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلنا باجتهاده اجتهاد مخالف لاجتهاد سائر المجتهدين بل هو مدعم بالوحي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قبورنا وبيوتنا بدل وصاغتنا، وكله صحيح. وقال أبان صالح عن حسن بن مسلم بن الناس عن صفية بنت شيبة أنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صفية بنت شيبة قال: سمعت، وهذا أخرج عليه أثبته البخاري وينفي الدارقطني ويقول ما سمعت، لكن البخاري أعلم. وقال مجاهد عن طاوس عن عباس رضي الله تعالى عنهما: بقينهم وبيوتهم، بقينهم وبيوتهم بدل صاغتنا قين، القين بالفتح هو الحداد. قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج الميت ميت من القبر واللحد لعلة. هذا باب عقده لمسألة مهمة، وهو هل بعد إدخال الميت القبر الدفن أو قبل الدفن يشرع أن يخرج الميت لأمر ما، للناس حاجة إليه فيقول جائز. جائز مثلا سقط مال له قيمة لبعض الذين يجعلونه في القبر مثلا سقط منهم بعد الدفن تذكروا أنه تركنا هناك مال كذا وكذا أو شيئا كذا وكذا أو إنه كذا لغير القبلة يوم إلى ذلك فاحتاجوا إلى إخراجه أو البحث عنه جائز لهم ذلك يجوز مثل ذلك لحديث الآتي وهو حديث عبد الله بن أبي قصة عبد الله بن أبي وبالسلام المتطق قال حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزل مكة من الطبقة الثامنة قال عمرو أنه قال عمرو بن دينار أبو محمد الأسلم الجمحي من الطبقة الرابعة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي هذا المنافق المعروف وماتوهم كافرون وماتوهم فاسقون الله سبحانه وتعالى يعني يسوق قصته وفي آخره يقول وماتوهم كافرون وثم يقول بعض العلماء يحاول أن عبد الله بن أبي مات مسلما الله سبحانه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر بي فأخرج ألم هذا الشاهد فأخرج بأمر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس بغضا لهذا الرجل لكنه يترتب عليه مصالح فلما تكلم بذلك الكلام يعني في سورة نزل السورة سورة المنافقون بكاملها لهذا المجرم النبي صلى الله عليه وسلم قال له نذر عروقه قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهكذا منعه لمصلحة فهذا الرجل كان له ولد اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من صالح من صلحاء الصحابة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء أمر من السماء بقتل أبي فأنا الذي أقتله لا يقتله غيري يقول له صالح مخلص ولكنه لما جاءت وفاته حزن عليه حزنا شديدا لأنه أبوه فظن أن الله يرحمه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبي كذا وكذا قال جاء يعوده فعاده فقال إن مات أعلمون فلما مات جاء إليه وأعلمه قال آتيك فجاء إليه فقال يا رسول الله أعطيني قميصك أكفنه أبي لأنه من شدة رأفتي يعني وشدة حزنه لأنه مات أبوه ومات على غير الإسلام وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ستقبل شفاعته فأعطاه قميصه قال لا يا رسول الله الشعار مهدثار الذي في جنبي قال مس جسدك الشريف لأنه يكفنه جسده ويمس جسدك كما مس جسده ويرحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ذلك وأعطاه وكفنه فيه ولكن ما نفع ذلك كله لماذا؟ لأن الرجل ما قال آمنت بالله واليوم الآخر إنما قال آمن لسانه وكفر قلبه ولذلك قال ماذا بعد ما أخذ لماذا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ووجده أدخلوه لما تأخر عليهم أدخلوه قبره ليدفنوه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فجلس على حفير على شفير قبره وقال أخرجوه حتى أدعو الله وأستغفر له رجاء أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لو علمت أن الله لو زدت على 70 يعني غفر الله لو لزدت على 70 إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لكن لو زدت على 70 وعلمت أن الله يرحمه لزدت لكن ما في فائدة قال وألبسه ماذا فوضعه على ركبتيه ونفث فيه ونفث عليه من رقه وألبسه قميصه هذه كلها عملها رسول الله ولكن ما نفع والنبي صلى الله عليه وسلم رجع وولده رجع وعشيرته يعني كذلك ومن المصالح التي تترتب على هذا أولا جبر خاطر ولدي هذا ثانيا عشيرته الذين يعلمون حقيقته كثير منهم أسلم أخلص في إيمانه مع كون هذا الرجل مجرم كان يؤذيه عمل هذه المعاملة إذن هذا الإسلام هو الحق وهذا الرجل هذا النبي هو الحق دخلوا فيه وكذلك أيضا الذين يعرفون كلها هذه مصالح كلها تترتب على بهذا العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه المصالح وأيضا كما سيأتينا أنه لما أسر العباس رضي الله تعالى عنه وأخذ أمواله كله بقي بلا قميص، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه قميصا، وكان رجل طويل، فلم يوجد رجل يوازيه إلا عبد الله بن أبي هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تعطينا قميصك حتى ألبسه عمي؟ فأعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافاه الآن بما فعله سابقا مع كونه لا يستفيد منه. الله أعلم، الله أعلم ما كان بما عمل به ما نفعه، الله أعلم. يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم لو نفعت لنفعت هذا الرجل، وكذلك عمه أبا طالب ما نفعه. هذه كلها دليل على أن الإنسان ينتفع بنفسه لنفسه، لا ينفع أحد ولو كان إن كان من كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم على درجة عند الله، والله سبحانه وتعالى يعلي قدره في الدنيا والآخرة، ويقبل شفاعته في الأول والآخرين. ولكن في بعض الناس لا، لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. فمن أبى الإسلام وظن أنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع له لأنه كان يعمل كذا وإلى آخره، ما ينفعه، يعني ينفعه عمله فقط. بارك الله أعلم. وكان كسع عباسا قميصا، أي في يوم بدر. قال سفيان وقال أبو هارون، وقال أبو هارون هنا يقول ماذا، اختلفت النسخ كذا، وقع في رواية أبي ذر وغيره، ووقع في كثير من الروايات، وقال أبو هريرة، وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيح. وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه مسمن أبي عيسى الحناط، مسمن أبي عيسى الحناط، وقيل عيسى بن أبي عيسى الحناط، وقيل هو الغنوي واسمه إبراهيم العلاء من شيوخ البصرة، وكلاهما من أتباع التابعين، فالحديث مواضل. وقد أخرجه الحميدي المسندي عن سفيان فسموه عيسى، ولو حدثنا عيسى بن أبي موسى فهذا هو المعتمد، عيسى بن أبي عيسى كذا يقول إيه، والصواب إيش، موسى بن أبي عيسى كما تقدم كلام المزي، وكما علم المراجع معتمدة فتأم. الحاصل هذا أبو هارون، وأما نسخته أبي هريرة فغلط. وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال لهم عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، لعل الله يرحمه إيه بسبب أن جلدك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل رحمة. قال ماذا؟ قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، مكافأة لما صنع وللأمور التي احتفت به مثل ولده ومثل أقاربه وذويه، فهذه هي الأمور التي أدت إلى هذا، ولكنه ما انتفع. وبالسند متفق على حدثنا مسدد موسى، قال أخبرنا بشير بن فضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري، قال حدثنا حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم المكتب البصري من الطبقة السادسة، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، لما جاء وصيحة إلى أحد، حضر الأعداء إلى أحد، ماذا دعاني أبي؟ فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من أقتل من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال قبل قليل: إني رأيت في المنام فلانا الذي توفي استشهد ببدر العام الماضي، فقال: إنك عن قريب معنا، فإذا غدا سأموت سأقتل شهيدا وسأجتمع مع أصحابي الذين استشهدوا. فقال أوصاه: إني سأقتل في هذه الوقعة، أنا الذي أقتل أول. قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك جابر غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوفي بأخواتك خيرا، وإن علي دينا فاقضي ديوني وديون كثيرة، كما سيأتينا في أبواب متتابعة غير هذا، وذلك مبلغ عظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم معجزة في دين أبي جابر رضي الله تعالى عنه. ثم قال له: إن لك أخوات، إن لي بنات تسعة، وفي رواية ستة، وفي رواية سبعة في خلاف، والتسعة هو الأقوى. فأصبحنا، فكان أول قتيل كما قاله، أول من قتل هو أبو جابر. قال: ودفن معه آخر في قبر، ودفن معه، وتقدم أنه عمه، معه آخر في قبر في ماذا؟ في قبر ماذا؟ هو عمرو بن الجموح، عم بن الجموح ابن زيد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر، وزوج أخته هند بنت عم، هو زوج أخته وصديقه وقريب وجاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل قال: اجمعوا بينهما في لحد واحد، لأنهما صديقان ويتصادقان، هناك أكثر من هذا. فقال: دفن معه ذلك، ثم لم تطب نفسه، ثم لم تطب، يقول جابر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخريته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية، أي في ساعة غير أذنه، غير شعرات تري أذنه، فإنها قد أثرت في عليه التراب، ومع ذلك كله كيوم مات، كيوم دفناه هنية، أي ساعة قريبة. يعني معنى ذلك أن التراب لا تؤثر لا تأكل بإسادة الشهداء. وهذا يعني لا يخص بذلك أيضا، لكن كثير منه هكذا، وكثير من العباد الذين يعني لهم قدم في التقوى والورع وجد بعضهم كذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى يكرم من يشاء وما يشاء. فهذا وهذا في التشهد، هذا في الصحيح في التشهد. وفي السير ثبت أنه قال بعد 40 سنة، بعد 40 سنة، وذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، يعني لما شرعوا هناك في ماء يجرون يسحبونه، انفك قبرهم، قبر جابر وصاحبه هذا، فوجد كما مات، بل قالوا نقلناه من ذلك الموضع وينثنيان، يعني ما هو كالميت الذي يعني ييبس أو يتجمد، بل كأنه حي، إنما يرفعونه لقبر آخر رفعناه وهو ينثني كذا فالحي بعد 40 سنة. هذا واقعة أخرى، هذه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد معاوية بعد 40 سنة كيوم مات أيضا وجد مثل ذلك. قال والشاهد من هذا ما هو؟ والشاهد من هذا أن جابرا أخرج أباه بعد 6 شهور بعد دفنه حتى يفصل بينه وبين صديقه هذا أو عمه أو زوج أخته عمرو بن الجموح حتى أجل. فإذا الآن لو وجد مثلا، لو قلنا إن الميت غلطا حول عن القبلة مثلا، السنة أن وجه إلى القبلة، فدفن قبل بعد إيه وتبين أنه في غير القبلة، لو بحثوا أو أخرجوه حتى يتوجه أيكون على السنة، هذا جائز مثل هذا يعني كأبي جابر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح، حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا سعيد بن عامر شاذان هذا الشامي قال عن شعبة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال دفن مع أبي رجل هو عمه أو نقول عمرو بن جموح، فلم تطب نفسي حتى أخريته فجعلت لقبرنا على حدة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا حينما أخرج جابر أباه ليدفنه في قبر على حدة، فدل على أنه بالحاجة يخرج الميت. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب اللحد والشق في القبر، باب مشروعية اللحد والشق في القبر. وقد تقدم لنا أن الشق يسمى الضريح هو في وسط القبر، وأما اللحد فيكون في جانب إحدى الجوانب، وهذا يسمى لحدا، وكلاهما جائز وكلاهما سنة. وبسهل متصف على حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة هذا المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. الشاهد من هنا ذكر اللحد هنا، ذكر اللحد هنا، وأما ذاك أشار إليه وقد ثبت في صحيح مسلم ما يدل عليه. هنا يقول وأورد في حديث جابر في قصة قتل أحد وليس فيه للشك ذكر، قال أمر شيء قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون مقدم في اللحد والذي يليه في الشك في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين. وهذا يؤيد ما تقدم توجيه أن مراد بقوله فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فضيلة فيه ما عالوه. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشك. الحاصل إن البخاري ترجمته باب اللحد والشق في القبر، باب حكم اللحد والشق، فأنه لما ذكر حديث جابر فقط يدل على أن الشق واللحد يستعملان، لكن الأفضل هو اللحد لا الشق. لماذا؟ لأن الحديث الذي أورده في اللحد فقط وليس في الشق. ويحتمل أن يكون المراد أن نفس جابر حديث جابر محتوي على اثنين، وذلك أن الشق كان لأبيه اللحد وللثاني الذي كان معه شق، لأنه لم يستطيع أن يشق أن يلحد العدين أن يلحد العدين فشق للثاني. ممكن هذا احتمال لكنه غير ظاهر. ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما وقع في غيره وهو حديث أبي داود اللحد لنا والشق لغيرنا، فيحتمل إشارة إلى هذا. والحاصل أن ظاهر تصرف البخاري رحمه الله يدل على أن اللحد هو المستحب للشق. والسنة المتقالة باب إذا أسلم الصبي فمات هل صلى عليه؟ صلى عليه. وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ نعم يعرض على الصبي، لا ينتظر بلوغه بل يعرض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على هذا الغلام والإسلام عليه. قال رحمه وقال الحسن وشريح من إبراهيم، الحسن البصري وشريح القاضي وإبراهيم النقعي وقتادة السدوسي، إذا أسلم أحدهما الوالدين الأب أو الأم فالولد مع المسلم يكون مسلما. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع أمه من المستضعفين، بدليل أن ابن عباس كان مع أمه قبل إسلام العباس، أسلم هو وأمه سابقا. كان ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه شيء، يعني الإسلام يعلو. إذن إذا كان أحد الأبوين مسلما يكون مسلما تبعا له. وبالسنة المتصل قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد العيد عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوا ابن صياد، هذا هو اليهودي ابن صياد اسمه صاف، وهذا كان وجده يلعب مع الصبيان عند أطوم بني مغالة. أطوم هذا حصن، بني مغالة قبيلة من قبائل الأنصار، وقد قارب ابن صياد الحلوم، هذا محل الشاهد، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده من ورائه يعني. ثم قال ابن صياد تشهد أني رسول الله، هذا محل الشاهد. قبل بلوغه عرض عليه أن يشهد، لكنه يعني لكنه ما وفق في ذلك الوقت، وقال أنه أسلم بعده. قال أني رسول الله فرفضه، فماذا قال؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين رسول العرب ولست لبني إسرائيل يعني. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ يلعب. فرفضه بالضاد فتركه، فرفصه يعني دفعه يعني نصف بهذا أي ضغطه. قال وقال آمنت بالله ورسله وأما أنت فلا، آمنت بالله ورسله. فقال له قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا ترى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه الأمر فقال ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، لأن الشيطان دائما يتلقف الأخبار من السماء، فما وجده من السماء هو الصدق وهو الذي يأتي لأصدق ابن صياد، ومع ذلك يكذبون على مئة كذبة ويجمع له هذا وهذاك، أحيانا يخبر بصدق وأحيانا بكذب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، يعني لبس عليك الأمر. وقال له أيضا ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، يظن أنه رأى عرش الله عرش العظيم. فقال رأيت عرش إبليس على البحر، أجابه بهذا. قال ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أخبأت لك خبيئا، وقالوا إنه خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ، ما قال دخان، هو الدخ على عادة الكهان يختطفون الكلمة، لأن الذي سمعه الجني من أو الشيطان من السماء قدر هذا دخ، وقبل أن تكمل الكلمة رمي بالشهب فشرد منها، فأتى إلى ابن صياد فقال له الدخ، قل له دخ، ما قال دخان، ما استطاع أن يكمل الكلمة، ما الدخ. ف فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اخسأ فلن تعدو قدرك. ما هو قدره؟ قدر الكهان، قدر الكهان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه لأن هذا لا يؤمن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكون الدجال المعروف الذي يأتي آخر الزمان للإضلال والإغواء فلن تسلط عليه، وإنما يسلط عليه عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء غربية شرقية دمشق يعني بين مهرودتين وادي عن كفيه على أجنحة ملكي، فينزل هناك فيطلبه فيجده بباب الود فيقتله هناك. أما أنت فلا، وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله، وإن لا يكن هو وقتلته فلا خير لك في قتل. لماذا؟ لأن يهود المدينة عندهم ذمة عهد وصلح، فإذا قتلت ذميا فقد قتلت ما لا يحل لك، فلا خير لك في قتل لأنهم عاهد ولا يجوز أن نقتلهم. وهذا كله على كل حال أمره ملتبس حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تبين له أمره، بحيث إن جابرا لأن عمر أمامه قال والله إنه والله الذي لا إله إلا هو دجال الآتي في آخر الزمان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن إنكاره، يحتمل هو أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره. لكنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وولد له أولاد وكذا وكذا، وحيث حج مرة أبي سعيد الخدري معه وقال يعني كنت معه وبكيت أنا وحيث في الطريق اثنين فقط والناس تأخروا وتقدموا فانزعجت يعني أسمع من الناس أخبار سيئة، فتفطن لهذا فقال يا أبا سعيد نجلس نستري تحت هذه الشجرة. لما جلس قال له يا صافي تكرمت هناك الشجرة الثانية لأن اليوم هذا حر، فإذا كنا نزلنا تحت الشجرة أنت وأنت تأتي الأنفاس وتشتد الحرارة. ففهم وتفطر الخبيث فقال يا أبا سعيد ضحك عليه أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بشأن الدجال، إذا لم يكن الناس العوام يقولون عن الدجال أنت أعلم الناس بصفة الدجال، فهل تنطبق علي؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كافر وأنا مسلم؟ قال بلى. قال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أولد له وأنا لي أولاد في المدينة؟ قال بلى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسكن لا يدخل مدينة ولا مكة؟ قال بلى. أنا في المدينة وأنا الآن متجه إلى بيت الله الحرام؟ قال فانزحم أنا يعني إذا مغلوب علي. فأخيرا قال إيش؟ لكني أنا أعلم أين هو الآن. فعند ذلك قال عاد علي رأس العاقب أشد من الأولى، خبيث من أين علم الدجال الآن؟ الآن أين هو؟ قال فاستمر ذلك. أبو سعيد كان يعرف أنه هو، ويقال إنهم فقدوه أيام الحرة طلع السماء ولا صاخ في الأرض معه، وبعضهم قال ما تودفنا إلى أخيه، لكن أنه لم يعرف أنه ذهب إلى هناك أيام الحرة لما اشتد الحرب في المدينة وفقد بعد ذلك. الحاصل إلى الآن ما تبين أنه هو أم لا، لكنه دجال من الدجاجلة، هذا هو الذي نؤمن به ونصدق أنه دجال من الكاهن، أنه كان كاهنا فيعني يقال هذا هو مقدار ما تبين من خبره. قال وقال سالم سمعت من عمر رضي الله تعالى عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب. هذا من تمام الحديث الأول، ولا يعطى رقم جديد كما أعطاه مرقم، هذا خطأ. قال وأبي بن كعب النخلي التي فيها ابن صياد وهو يغسل أي يغسل أن يستمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، يعني كان متغطي بقطيفة يقرأ قراءة اليهود، هذا يقرأ السحر والسحر الكهنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين ماذا يقرأ وماذا يقول، لكن أمه من بعيد رأته فقال يا صاد هذا محمد يختلك يعني يغفلك انتبه له. ذلك قال فرأت أم ابن سياد فقال فرأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو قال زمرة أو قال رمرمة في خلاف معناه صوت خفي. فرأت أم ابن سياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكئ بجذوع النخل لئلا يراه، فقالت لابن سياد يا صاد وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فسار مصياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت بين بين ماذا يقرأ؟ وقال شعيب في حديثه فرفضه بدل فرفضه رمرمة أو زمزمة، أو قال زمزمة شكو من الرمز. وقال إسحاق الكلب وعقيل رمرمة، وقال معمر رمزة، وكلها معناها متقارب، أي قالوا أنه كان له صوت خفيف. والسهل منتصف على حدثنا سليمان المحرب الأزيل واشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها، قال حدثنا حماد هو ابن زيد، حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامنة، عن ثابت ثابت بن أسمى البناني أبو محمد من الطبقة الرابعة، عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فمرض ذلك الغلام. ومحل الشاهد في باب الليل بن صياد الجزء الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أني رسول الله وهو لم يبلغ، فدل على أن الصبيان يدعون إلى الإسلام وإسلامهم صحيح ويرغبون في الإسلام، وإن لم يجري عليهم كلام التكليف لكن التوجيه مطلوب. قال وهذا أيضا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي وفق لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، الأب أيضا أشفق عليه فقال وافقه، فقال فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لكن هذا الغلام هذا كونه صبيا محل نظر، وعلى كل حال لا يبدو أنه صبي، بل هو الظاهر من أخير الكلام أنه بالغ. وعلى كل حال هو البخاري أدخله لعله يرى أنه لم يبلغ. وبالسنة المتصل قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة، قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء من المستضعفين، ألا تقاتل إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى فليقاتل إيه؟ الذين يشهدون حياة الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يقول ابن عباس أنا من الولدان وأمي من النساء الذين أمر الله سبحانه وتعالى به المقاتلة من أجلنا، وأخيرا هو أيضا مع أمه هاجر. قال أنا وأمي من النساء. ولسنة المتصل قال حدثنا أبو لما حكوا نادي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال وقال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية أي لزانية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام لأنه مسلم ولم يكن أب يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة. وهذا ظاهر أن المصنف يرى أنه ينسب إلى أبيه، لكن أكثر العلماء ينسب إلى أمه لا إلى أبيه. وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، إذا استهل صارخا إذا رفع صوته صارخا حين الولادة يصلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط الذي نزل من بطن أمه ولم يرى أثر الحياة لو صلى عليه. وأعظم أثر الحياة هو استهلال أي رفع الصوت بالصياح، هذا هو. وإلا لا يصلى عليه لأنه سقط لا يصلى عليه فإن أباه. لكن الأصح من أقوال العلماء وإن كان هذا قالوا هذه علامة، فإذا وجد يعني وإن لم يستهل يصرخ، فإذا وجد أنه تام الخلق خلق صورة الآدمي يصلى عليه. هذا الذي رجعوه يعني يقولون إن هذا يدل على أن مراد منه كونه يعني صورة آدمي. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولد إلا ولد على فطرة أي على الإسلام، فأبواه هودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أي ليس فيها قطع للأذن ولا شق للأذن، هل تحسون فيها من جدعاء مقطوعة الأذن؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام. إذن كل مولود إذا ولد وخرج من بطن أمه فإنه يكون مسلما بإسلام أحد أبويه فيصلى عليه لأنه مسلم وإن لم ينطق بالشهادتين. وبالسنة لي من طريق قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيل عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي على الإسلام فأبواه هودانه أو نصرانه أو مجسانه هذا تمثيل بأقرب من يكون إليه أبواه وإلا فليس فلا يلزم الأبوين فقط بل كل من يعني سبيله الإغواء سواء كان قرناء السوء أو ما إلى ذلك كله يدخل في هذا ليس خاصا بالأبوين فقط بل كل من أغواه داخل في هذا يعني يغوي غيره وهو يسلم يعني يولد سليما مسلما إلا أنه يتحول بعد ذلك بسبب من يدعوه إلى الضلال فما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله معناه هذا إخبار بمعنى الإنشاء هو أصل إخبار لا يبدل خلق الله هذا إخبار ليس المقصود الإخبار بل هو إخبار إنشاء على وجه البلاغة على وجه بليغ أي لا تبدل خلق الله فتبحر البحائر وتسيب السوائب وما إلى ذلك تشق الأذن وهذه الأشياء كلها تبديل لخلق الله ممنوع ذلك الدين القيم وهذا الدين المستقيم دين الإسلام الدين المستقيم لا دين سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين.